نحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الأمر، وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. المسألة الخامسة أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها، يأخذها، إذا كان فيها أذى يمسح، لا يأكل الأذى، لأن الإنسان مو مجبر على أن يأكل شيئا ما يشتهي، يمسح الأذى، مثل لو كان فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك امسحه ثم كلها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه، إن أراد يأكل حضرة، إن أراد يشرب حضرة، إن أراد يأتي أهله حضرة حتى يشاركه، كما في الآية الكريمة: شاركهم في الأموال والأولاد. فهو يشارك، فإذا صار عندك وانت تأكل، إذا قلت بسم الله منعته من الأكل، ما يقدر يأكل وانت مسمن على الطعام أبدا، إذا لم تقل بسم الله أكل معه، إذا قل بسم الله. يترقب اللقمة إذا سقطت بالأرض، فإن رفعتها أنت فهي لك، وإن تركتها أكلها هو، فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام. لهذا احبس هذا عنه. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها، وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عودان أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها، ولا تدعها للشيطان. المسألة السادسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار، فالخبز والرز والجريش وغيرها، هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أو لا؟ قال بعض العلماء: إنه يجب على من أكل شيئاً مطبوخاً على النار، يجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار. ولكن الصحيح أنه لا يجب، كما في حديث جابر الذي في صحيح البخاري أورده المؤلف رحمه الله، الصحيح أنه لا يجب، سنة، يعني الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء، إذا أكلت شيئاً مطبوخاً على النار الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء، لكنه ليس بواجب، صحيح أنه ليس بواجب ولكنه سنة، لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني عدم الالتزام به. ويدل لهذا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوء، لو كان على وضوء لا بد يتوضأ، ولكن ما يجب غسل فرجه لأنه ما بال ولا تقوط، إنما يجب الوضوء سواء أكلت اللحم ني أو مطبوخ، وسواء أكلت الهبر أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء، أي شيء تأكل من البعير فإنه يجب عليك أن تتوضأ، لأنه كله ناقض الوضوء. أما غيره فإذا أكلته مطبوخا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك. هذه من الآداب. والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين، كتاب النووي رحمه الله، كتاب جامع نافع، ويصدق عليه أنه رياض الصالحين، فيه من كل زوج بهيج، فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. أي نعم، ما تنفع، لكن إن توضأت فهو طيب. إذا توضأت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب الشرب، وقد سبق جمل كثيرة من آداب الأكل، ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياها. من حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل والشرب، وهذا أحد الحكم، بل هذا إحدى الحكم في الصيام، أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب. للشرب آداب، منها أن يسمي الله عز وجل إذا شرب فيقول عند الشرب بسم الله، ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثا لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا. كيف يتنفس ثلاثا؟ يعني يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه، ثم يشرب ثم يفصله عن فمه، ثم يشرب الثالثة، ولا يتنفس في الإناء، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء، لأن النفس في الإناء يقدره على من يشرب من بعده، وربما يخرج مع النفس أمراض في المعدة أو في المريء أو في الفم، فتلصق في الإناء، وربما يشرق إذا تنفس في الإناء. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء، بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يبين به الإناء عن فمه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ. أهنأ لأنه يشرب بمهلة، وأبرأ يعني أبرأ من العطش وأسلم من المرض وأمر أسهل في النزول إلى الأمعاء. ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو لغير ذلك من الأحيان يكون عن مرض، فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضره، فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ في إزالة العطش وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء على المعدة دفعة واحدة. ولهذا ينبغي أيضا إذا شرب أن لا يعب الماء عبا وإنما يمصه مصا، لا يعبه عبا فيأخذ جرعات كبيرة، بل يمصه مصا حتى يأتي المعدة شيئا فشيئا، فيمصه في النفس الأول ثم يطلق الإناء، ثم يمص في النفس الثاني ثم يطلق الإناء ثم في النفس الثالث. هذا هو السنة. وأما التناول يعني من يبدأ بمن يبدأ في الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحدا، رجل دخل معه معه شراب معه شاهي معه قهوة، بمن يبدأ؟ نقول إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال هات لي ماء مثلا فإنه يبدأ به هو الأول، وإذا لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر ثم الأكبر يناوله من على يمينه. وإذا كان الإناء مخصوص لكل واحد إناء كالفناجيل مثلا فيبدأ بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره، لأن الذي عن يساره هو الذي عن يمين الصاب، والصاب هو الذي سيناول، فيناول يبدأ بمن على يمينه، والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب، لأن الصاب مستقبل للشارب فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين الصاب. مثال ذلك مثل إنسان طلب الماء فجيء إليه بالماء وشرب منه وأراد أن يناوله أحدا، إن كان الذي جاء بالشراب واقفا على رأسه يقول يعني معناه أعطني الإناء إذا فرقت فيعطيه إياه، وإن لم يكن فإنه إذا خلص يعطيه الذي على يمينه، إذا خلص الشارب يعطيه الذي على يمينه سواء كان صغيرا أو كبيرا شريفا أو وضيعا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعلى يمينه رجل من الأعراب وعلى يساره أبو بكر وعمر، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناوله الأعرابي فقال عمر هذا أبو بكر، يقول للأعرابي يريد من الأعرابي أن يكرم أبا بكر ويقول خذه يا أبا بكر، لأن أبا بكر معروف مشهور بين الصحابة أنه أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، ولكن الأعرابي أخذ الإناء فشرب. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المفضول على الفاضل، لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي لكن فضله عليه لأنه عن يمينه، وقال الأيمن فالأيمن. والقصة الثانية أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب بلبن مشوب بماء يعني مخلوط بماء، فشرب منه وعلى يساره غلام وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ كبار، فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام أتأذن لي يعني أن أعطيه الأشياخ؟ فقال والله يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحدا، يعني ما أوثرهم علي، أنا اللي أحب أن أشرب فضلتك. فتله بيده يعني أمسك بيده وقال هكذا إعجابا بما قال فأعطاه إياه. فهذا دليل على أنه إذا كان اللي على اليمين أصغر سنا فإنه يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سنا، والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل قدرا فإنه يعطى على الذي هو أعظم قدرا إذا كان على اليسار. لقول الرسول الأيمنون ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا، هكذا جاء الحديث. لكن هذا في من إذا أراد، في من إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره. أما الإنسان الذي يفعله الناس اليوم، يأتي الرجل بالإبريق أو بالدلة يدخل المجلس، فهنا يبدأ بالأكبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يبدأون به يعطونه. ولأنه لما أراد أن يناول عليه الصلاة والسلام المسواك أحد الرجلين الذين وقفا، قيل له كبر كبر. وقد ورد أيضا في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على اليمين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وعن كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. من آداب الشرب أن لا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة، فإذا صارت في القربة أو في السقاء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية، علق أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني عن كسر أفواهها، أن الإنسان يكسر فمه هكذا ثم يشرب. وذكر أن رجلا شرب مرة فخرجت حية من القربة، وهذا لا شك أنه على خطر، إما أن تلدغه أو تؤذيه. لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة، وليس من ذلك الشرب من البزبوث أو من الجرار التي يخزن فيها الماء، لأن هذه معلومة نظيفة، فهو كالشرب من الأواني. لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة، مثل أن يكون محتاجاً إلى الماء وليس عنده إناء، فإنه يشرب من في القربة. وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف رحمه الله للكراهة وليس للتحريم. ويستفاد من الحديث الأخير أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائماً، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما في هذه الحال. الشنة معلقة والمعلقة تكون رفيعة على القاعد وليس عنده إناء فشرب منه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشنة المعلقة. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بريقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بشعره، أما غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا، فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحدة. إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آداب الطعام والشراب: باب كراهة نفخ الشراب. ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ، نفخ الشراب، وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه. فسأله الرجل قال: يا رسول الله، القذات يعني تكون في الشراب، يعني مثل عود صغير أو ما أشبه ذلك، فينفخه الإنسان لجل يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقها، يعني صب الماء الذي فيه القذات ولا تنفخ فيه. ثم سأله أنه لا يروى بنفس واحد، فقال: أبن الإناء عن نفسه، يعني ما يشرب ويحتاج إلى تنفس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الإناء عن فمه، يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب. إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى السرعة فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى ألا يفعل حتى وإن كان حاراً لا ينفخه. إذا كان حاراً وعنده إناء يصبه في الإناء ثم يعيد مرة ثانية حتى يبرد. وفي هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الوجوه، كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله ورسوله إيانا. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول أو غائط. قال: أجل. وذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجه، ما فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها. وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق، وأما المعاملات بين الناس وبين الناس فإنها الشريعة لا تعتني بها، فيقال تبا لكم وسفها لعقولكم. أطول آية في الكتاب، في كتاب الله العزيز، كلها في مداينة في التعامل بين الناس، أطول آية، وهل بعد هذا اعتناء؟ وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك، وكذلك في السنة. فالشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة من كل وجه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتاده: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب قائما وقاعدا، وأن الشرب قاعدا أفضل. الأكل والشرب الأفضل فيهما أن يكون الإنسان قاعدا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم. أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذاك شر وأخبث، يعني معناه أنه إذا نهي عن الشرب قائما فالأكل قاعدا من باب أولى. لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد، ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قاعد وهو قائم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة، وسببها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد، ليس فيها سكان وليس فيها كعبة وليس فيها أحد، بل ولا فيها زروع، هي واد غير ذي زرع. وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف، لأن الله أمره أن يبقيهما هناك. فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له يعني كيف تذهب وتتركنا، هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم. قالت إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا، فالإيمان فإنه لن يضيعنا. وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله عنها. وقصتها هذه نظير قصة أم موسى، أم موسى بن عمران، كان فرعون مسلط على بني إسرائيل يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم إذلالا لهم. وقد قيل إن المنجمين قالوا له إنه يظهر من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل أبناءه. فخافت عليه أم موسى، خافت عليه، فأوحى الله إليها يعني وحي إلهام لا وحي نبوة، أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت يعني صندوق من الخشب وتلقيه في البحر. وهذا شيء شديد على النفس، أن ولده تضع في تابوت وتلقي في البحر، لكن هي مؤمنة واثقة بوعد الله عز وجل، ففعلت، ألقته في البحر في التابوت فسقط على أيدي آل فرعون فأخذوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أم موسى أصبح فؤادها فارغا، يعني ما كان شيء وراءه، قد فر قلبها على ولده مع إيمانها بالله. ولكن الله عز وجل بقدرته أو يعني جعل هذا الابن كل ما عرضت عليه امرأة ليرضعها أبى أن يرضعها، لا يرضع. فإذا أخت موسى قد أرسلتها والدته تبحث وتنظر وصار شأنه، فرأت الناس يبحثون عن مرضع لهذا الصبي، فقالت ألا أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة. الله أكبر، قدرة الله عز وجل، يعني أن الولد ما رضع من أحد سوى أمه، مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها. هاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم إن الله أمرني بهذا، قالت إذن لا يضيعني. ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم، وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على الولد ويرضع حتى نفد التمر والماء. وجاعت الأم، ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا يكون بها لبن، وجعل الطفل يصيح ويبكي. فرأت بما ألهم الله أي جبل أقرب لها تصعد إليه لعلها تسمع حس ولا رس ولا شيء، فوجدت أقرب مكان إليها الصفا، وأنتم تشاهدون الصفا الآن، أقرب جبل للكعبة هو الصفا. صعدت عليه، تحسست، تسمع، ما وجدت أحد، نزلت، قالت أذهب إلى الجهة الثانية، وأقرب جبل إليها في الجهة الثانية هو المروة. صعدت على المروة تسمع تريد أحد ما جاء، وكان بين الصفا والمروة شعيب وادي مجرى سير، ومعروف أن الشعيب يكون نازل عن الأرض، فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت ركضا عظيم تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه. لما فعلت هذا سبع مرات أكملت سبع مرات، إذا هي تسمع شيئا، فقالت أغث إن كان عندك غواث، يعني سمعت حس، وإذا هو جبريل أمره ربه عز وجل أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم، فضربه مرة واحدة فخرج هذا الماء ينبع ما زمزم، فجعلت تحوشه تحجر عليه خافت أن يسيح في الأرض وينقص، هذا ظنها. فلما حاطت الماء وشربت، وإذا الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء، فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد، وفرج الله عنها عز وجل. وكان حولها أناس لكنهم بعيدون عنها من جرهم، قبيلة من العرب، كان حولها، فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان، مكان زمزم اللي فيه الماء، والطير يشوف من بعيد، فقالوا ما خبرنا هنا ماء حتى تأوي الطيور إليه، لكنهم قالوا لا يمكن للطيور أن تأوي إلا إلى ماء، فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان، وإذا المكان عين تنبع، فنزلوا حول المرأة وأنست بهم، وكبر إسماعيل وتزوج منهم. في بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدخل على أهله، على أهل إسماعيل وعلى هاجر، وسأل زوجة إسماعيل وش أنتم وش حالكم، فشكت الحال وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له أظن يقلع عتبة بابه أو يزيل عتبة بابه. قالت طيب. فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل، قال هل جاءكم أحد؟ كأنه استنكر إسماعيل، هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وأنه قال أقرئيه السلام وقولي يغير، هذا اللفظ يغير عتبة بابه. ماذا يريد إبراهيم؟ يريد أن يطلقها، أن يطلق المرأة، لأن المرأة الشكاية شكت زوجها، وأن ما عندهم يعني إلا كل بؤس. فقال هذا أبي وأنت العتبة فالحقي بأهلك، ثم تزوج غيره. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مدة، ودخل على بيت ابنه إسماعيل، وجد الزوجة فسألها عن حالهم، فأثنت على حاله، قالت نحن بخير، وأثنت على الحال، فقال لها أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يمسك بعتبة بابه. فلما جاء إسماعيل من الصيد أو ما أدري، لما جاء كأنه سأل ما الذي، هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وأنه يقرئك السلام ويقول يمسك عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، وأمرني أن أمسكك. فالحاصل أن زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويت، وإن شربته لجوع شبعت. حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضاً وشربه للشفاء شفي، وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظاً، وإذا شربه لأي شيء لأي غرض ينفعه. فعلى كل حال الماء ماء مبارك، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليشرب، وكان الذي له السقاية هو العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قبائل قريش وأخاد قريش قد اقتسموا خدمة الحجاج وهم كفار يقيمون الحجاج، فللعباس كان له استقالة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب قال العباس لابنه الفضل بن العباس: اذهب إلى أمك قل لها تعطينا من الماء الذي عندها، يعني ماء من زمزم نظيف وأظنه نبيذ أيضا فالله أعلم. لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: لك يا رسول الله، هذا تغمس يغمس الناس فيه أيديهم، يعني ونريد أن نعطيك ماء نظيف. فقال: لا، أشرب بما أشرب الناس به. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام مما أشرب الناس به وشرب قائما، فدل ذلك على جواز الشرب قائما. وكذلك حديث علي رضي الله عنه انه شرب قائما وقال: اني فعلت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. فدل هذا على ان الشرب قائما لا باس به، لكن الافضل ان يشرب قاعدا. بقي ان يقال: اذا كانت البراده في المسجد ودخل الانسان المسجد فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائما؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن شرب قائما ترك الأفضل، فنقول الأفضل أن يشرب قائما، لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء، بخلاف الشرب قائما فهو أهون. وعلى هذا فيشرب قائما ثم يذهب ويصلي تحية المسجد. والله موفق. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطيك ولا ينفع ذا الجد من جد. اللهم اجعل على ذكرك وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا، يعني الذي يسقي القوم ماء أو لبنا أو قهوة أو شاهي ينبغي أن يكون هو آخرهم شربا، من أجل أن يكون مؤثرا على نفسه، ومن أجل أن يكون النقص إن كان على نفس الساق. وهذا لا شك أنه أحسن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا كان لا يشتهي أن يشرب فليس بلازم أن يشرب بعده، إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب، المهم أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب، لما في ذلك من الإيثار وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم، وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم الشراب أو الأكل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب ويكون هو آخر القوم. ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام في الأكل في الغداء أو في العشاء أو في الفطور، أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ هذا يرجع إلى عادة الناس. فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب الحاضرين الضيوف وأكثر إناسا فليكن معه، وإذا كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل، فهذا أمر يرجع إلى العرف. إن كان العرف أن من إكرام الضيف أن لا تأكل معه وأن تجعله حرا يأكل ما شاء فلا تأكل، وإن كان الأمر بالعكس فكل. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يبين نوع الإكرام، فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الأواني، حكم الأواني واستعمالها في الشرب. وليعلم أن هناك قاعدة نافعة، وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض حلال، الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فهو لنا من حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء، كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا، إلا ما قام الدليل على تحريمه. وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بيّنها الله لنا في كتابه، فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه الدليل. إذا قال مثل هذا الحيوان حرام نقول هذا الدليل، ولا الأصل أنه حلال. إذا قال هذه الآن حرام قلنا هذا الدليل، وإلا فالأصل أنه حلال. إذا قال هذا الشجر حرام قلنا هذا الدليل، وإلا فالأصل أنه حلال، لأن الذي يقول أنه حلال معه أصل من الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا هو الأصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الشرب في الآنية من خشب أو حجر أو غير ذلك إلا الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب. ودليل هذا حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة رضي الله عنهما. أما حديث حذيفة بن اليمان فقد صرح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك حديث أم سلمة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك فقال: إنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله، إذا استغاثوا وهلكوا من العطش، فقد قال الله تعالى: إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يؤتى إليهم بالماء كالمهل، وهو دردي الزيت المحمى والعياذ بالله، إذا قربوه إلى وجوههم ليشربوا منه فإنه يشوي وجوههم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. لكن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يسقون بآنية الذهب والفضة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فيهما لأنهما آنية الجنة، ونهى عن لبس الحرير لأن الحرير للمؤمنين في الجنة، والرجال لا يليق بهم لبس الحرير، وكذلك النساء، لولا أن الله سبحانه وتعالى رخص لهن بلباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة أزواجهن، حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة الجميع. ولولا هذا لكان الحرير حراما على النساء كما هو حرام على الرجال، لأنه لباس أهل الجنة. فالحاصل أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك الأصل فيها الحل، حتى لو كانت من أغلى المعادن فإنها حلال، إلا الذهب والفضة. والعلة في ذلك ليس كما قال بعض الفقهاء إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك، لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب. ولكن العلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا خاص في آنية الذهب والفضة. لو أن الإنسان شرب بآنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراما إذا لم يصل إلى حد السرق، ولكن لو أكل أو شرب بالذهب والفضة كان ذلك حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين السبب. وفي حديث أم سلمة دليل على أن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بأن من فعل فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم، فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. والله موفق. إيه نعم، المطل بالذهب والفضة قال العلماء إنه كالخالص لا يجوز أن يأكل فيه ولا أن يشرب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأسود. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير لباس، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: كتاب اللباس. وهذا من أحسن الترتيب، فإن الأكل والشرب لباس الباطن والثياب لباس الظاهر. قال الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقال ألا تجوع فيها ولا تعرى لأن الجوع عري الباطن، خلو البطن من الطعام عري له، وألا تعرى من لباس الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها هذا حرارة الباطن، ولا تضحى هذا حرارة الظاهر. ولهذا أشكل على بعض الناس قال: لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى؟ ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه تبين له بلاغة القرآن. ألا تجوع فيها ولا تعرى هذا انتفاء العري في الباطن، ولا تعرى انتفاؤه في الظاهر، ولا تظمأ هذا انتفاء الحرارة في الباطن، ولا تضحى يعني تتعرض للشمس الحارة انتفاء للحرارة في الظاهر. كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بآداب الأكل، ثم بآداب الشرب، ثم باللباس الذي هو كسوة الظاهر. وافتتح هذا الكتاب بقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله تعالى نوعين من اللباس: نوع ظاهر ونوع باطن، أو نوع حسي ونوع معنوي. وذكر أن الحسي قسمان: قسم ضروري توارى به العورة، وقسم كمالي وهو الريش لباس الزينة. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل بني آدم محتاجين لللباس لمواراة السوءة، يعني لتغطية السوءة، حتى يتفطن الإنسان أنه كما أنه محتاج للباس يواري سوءته الحسية، فهو محتاج للباس يواري سوءته المعنوية وهي المعاصي. وهذا من حكمة الله، ولهذا تجدون غالب المخلوقات سوى الآدمي لها ما يستر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش، لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العري المعنوي، بخلاف بني آدم فإن محتاجون إلى أن يتذكروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب، حمانا الله وإياكم منها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم، وريشا أي ثياب زينة وجمال زائدة على اللباس الضرورية، ولباس التقوى هذا اللباس المعنوي، ذلك خير أي خير من اللباس الظاهر، سواء كان مما هو ضروري كالذي يواري السوءة أو من الكمال. وإذا كان اللباس لباس التقوى خيرا من لباس الظاهر فيجب على الإنسان أن يفكر. تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهر، الإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة وسخ ذهب يغسلها بالماء والصابون وبما يقدر عليه من المنظف، لكن لباس التقوى كثير من الناس لا يهتم به، يتنظف أو يتوسخ لا يهتم به، مع أن هذا كما قال الله عز وجل هو الخير، وهو إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي، لأن لباس التقوى ذلك خير. وهنا قال ذلك خير ولم يقل ولباس التقوى هو خير، لأن ذا اسم إشارة وجيء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولم يقل هذا الكتاب، إشارة إلى علو مرتبة القرآن، كذلك قوله ذلك خير إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى. فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا اللباس، لباس تقوى الله عز وجل، وأن يفكر دائما في سيئاته وفي معاصيه، وتنظيف السيئات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة. الثياب الظاهرة يحتاج إلى عمل وتعب وأجرة وتحضير ماء منظف، لكن هذا أمره سهل جدا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفار وتوبة يمحو كل ما سلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. سبقنا الكلام على أول هذا الباب، باب اللباس، وعلى الآية الأولى منه، وهي قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي الدروع، يعني مثل لباسنا هذا يسمى سرابيل، القمص والدروع وشبهها سرابيل. السرابيل يقول الله عز وجل: جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أما السرابيل التي تقينا البأس فهي سرابيل الحديد، الدروع من الحديد، كانوا بالأول يلبسونها عند الحرب عند القتال، لأنها تقي الإنسان السهام الواردة إليه، فإنها عبارة عن حلق من حديد منسوج، كما قال الله تعالى وهو يعلم داود: أن يعمل سابغات وقدر في السرد. فيضعون هذه الدروع، إذا لبسها الإنسان وجاءت في السهام أو الرماح أو السيوف ضربت على هذا الحديد ووقته الشر. أما قوله سرابيل تقيكم الحر، فهي الثياب من القطن وشبهها تقي الحر. وقد يقول قائل: لماذا لم يقل تقيكم البرد؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف، أي تقيكم الحر وتقيكم البرد، لكنه ذكر الحر لأن السورة مكية نزلت بمكة وأهل مكة ليس عندهم برد، فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر. وقيل إنه ليس في الآية شيء محذوف، وأن السهام وأن الدروع التي تقي البأس تقي الإنسان حر السهام، والسرابيل الخفيفة التي تقي الحر هذه تقي الحر الجوي، وتلك تقي الحر الذي يأتي من السهام ونحوها. وذلك أن الإنسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل تقيه الحر لنفحه الحر واسود جلده وتأذى وجف، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث سمرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس الثياب البيض، وقال: إنها من خير ثيابكم، وقال: كفنوا فيها موتاكم. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الثوب الأبيض خير من غيره، لا من جهة الإضاءة والنور، ولا من جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه فبادر الإنسان إلى غسله. أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها ولا تتنظف. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهو شامل للبس الثياب البيض، القمص والأزر والسراويل، كلها ينبغي أن تكون من البياض فإنه أفضل. ولكن لو أنه لبس من ثوب من لون آخر فلا بأس، بشرط أن لا يكون مما يختص لبسه بالنساء، فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك بشرط أن لا يكون أحمر، لأن الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحمر خالصا، فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وأنه كان عليه حلة حمراء. هذه الحلة الحمراء ليس معناه أنها كلها حمراء، لكن معناه أن أعلامها حمر، مثل ما نقول مثلا الشماغ أحمر وليس هو كله أحمر، بل فيه بياض كثير لكن نقطه ووشه الذي فيه أحمر. كذلك الحلة الحمراء يعني أنها أعلامها حمر. أما أن يلبس الرجل أحمر خالص ليس فيه شيء من البياض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب اللباس عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس، وقد سبق ذكر شيء من هذه الأحاديث، وفي درسنا هذا اليوم حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم أو من أدم، لكن الصواب من أدم، وذلك في الأبطح في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قدمها في ضحى يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، ونزل إلى المسجد الحرام فطاف وسعى، ثم خرج إلى الأبطح فنزل فيه هناك إلى اليوم الثامن. وكان في هذه القبة التي ضربت له عليه الصلاة والسلام، يقول: فخرج، يعني حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء يرى منها، يعني من تحتها، بياض ساقيه. وهذه الحلة حلة حمراء يعني أن أعلامها حمر، ليس سودا ولا خضرا، لأن الأحمر الخالص قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها أحمر. خرج بلال رضي الله عنه بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بما بقي من مائه الذي توضأ به، فجعل الناس يأخذون منه من ناضح ونائل، يعني بعضهم أخذ كثيرا وبعضهم أخذ قليلا، يتبركون بفضل وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبة وأذن بلال، ثم ركزت العنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنزة رمح في طرفه زج، يعني رمح في طرفه حديدة محددة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها معه في السفر. ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها، لأن الإنسان إذا كان في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم، عصا يركز في الأرض أو ما أشبه ذلك. يقول: فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، لكن الأفضل أن لا يجمع إلا من حاجة، كما لو كان سائرا يمشي، أو كان نازلا ولكنه يحتاج إلى راحة فيجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، وإلا فالأفضل للنازل أن لا يجمع. ثم ذكر وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة كيف كان أذان بلال، يقول: جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. واختلف العلماء رحمهم الله، هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، ثم حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو أنه يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار، والأمر في هذا واسع، إن فعل هذا أو هذا كله على خير ولا بأس به. ثم ذكر حديثين آخرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه لباس أخضر، والثاني كان عليه عمامة سوداء، وهذا يدل أيضاً على جواز لباس الأخضر ولباس الأسود، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب اللباس عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوة، فخرجت عليه من الإدوة، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. بسم